حتى تكمل ذوك الصفات. شحال بقى في العقيدة الأشعرية؟ إذن المهم أن العقيدة العقيدة لابد فيها منه إلى ذكرت العقيدة معناها الدليل مباشرة، إن لا يمكن أن نتحدث عن العقيدة إلا بالدليل، ما يمكنش شي حاجة عقدية ما فيهاش الدليل لا قيمة لها ولا اعتبار بها في ميدان العقيدة. اللي بغيت تحدث عن الجنة الدليل، اللي بغيت تحدث عن النار الدليل، اللي بغيت تحدث عن القبر الدليل، اللي بغيت تحدث عن الصراط الدليل، اللي بغيت تحدث عن المحشر الدليل، اللي بغيت تحدث عن الملائكة الدليل، اللي بغيت تحدث عن الجن الدليل، اللي بغيت تحدث عن الشياطين الدليل، كل شيء الدليل. اللي بغيت تحدث مثلا على الصفة والأسماء الدليل، اللي بغيت تحدث على الرسل الغائبين الدليل، اللي بغيت تحدث على المعجزات الدليل، كل حاجة الدليل الدليل الدليل. إذا أنت خصك تكون عندك إحاطة كاملة باش يمكن لك تصدر باش تعلم العقيدة وباش تكون صاحب عقيدة صحيحة ما فيها كلام لا مناقشة، يعني ما نديروش عليها انتخاب واش دلك وماش العقيدة تحتاج إلى نصوص شرعية ولا لا. فتونة كاين الورقة ما بالقدرة لهذا الورقة لهذا لا، وكاين اللي بغى ما يمكنش. العقيدة معناها ايه؟ الدليل مباشرة لا مناقشة في هذا الموضوع، ما تحتاجش انتخاب، لأن نهار المسلمين يديروا انتخاب على هذا كفر صافي انتهى ما بقى كلام. إلا بدوا ينتخبوا على العقيدة واش فيها دليل ولا ما فيها دليل راه انتهى، لأن تيخص هذا عقيدة نازلة في القرآن ونازلة وجات على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها مناقشة ما تتناقش لا يناقش فيها. إذن المسلمين كلهم في مشارق الأرض ومغاربها واش هم في حاجة إلى أن يتعلموا العقيدة ولا لا؟ لأن ما في أحد ينوب عليك في العقيدة، ما في أي نيابة، ممكن نوب عليك أنا في الفتوى أنت ما مسؤولش عليها. إلا ما درستيش البيوع مثلا وما درستيش مثلا الإنكحة وما درستيش القضاء وما درش هذا يمكن نوب عليك أنا مستعد، والله تعالى ما يسألكش عليها لأن أنت ما تتبيع ما تتشري، اللي بيبيع يمشي يسول على الحلال والحرام فيه. ولكن في العقيدة ما يمكنش النوب عليك أبدا، لابد أن تعرف عقيدتك الرسك، هذه الحاجة التي لا توجد فيها النيابة ولا تصح فيها النيابة، إن كل واحد لابد يعرف من الأدلة بقدر ما يحتاج فيه إلى عقيدته. وهذا لا يوجد مستفيدا إلا في القرآن وفي السنة، لابد عقيدتك تبني على الدليل، ولهذا راد العقيدة هي الدليل والدليل هو العقيدة وانت غادي هكاك. إذ لو فرضنا شي واحد مثلا مش حافظ شي متن نظمه علماء الكلام بحال ابن عاشير ولا غيره، واش يكون عارف عقيدته بالدليل ويقولوا التالي في الست القضايا باطل قطع المقدم والإذن المماثل واش هذا دليل؟ لا، تقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهدي كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، ما تنقبل منك شي حاجة غير هذا، بدي شي حاجة جبها لي بالدليل. إذن العقيدة من أولها إلى آخرها كلها لابد فيها من الدليل، ما يمكن أبدا مسألة من المسائل العقدية إلا ويكون فيها الدليل، لأن ما كاينش القياس، لا يستعمل القياس في باب العقيدة كما بينا غير ممر، ما كاينش، لأن العقيدة وحدة وحدة، الحاجة اللي جات تعتقدها وتتسكت، لأن كاين مثلا فرضنا كيف قلنا لكم ديك المرة القرآن ذكر الجنة الرمان ياك، وذكر العنب، وذكر الحليب، وذكر اللبن، وذكر العسل، ياك يمكن شي واحد يجي يقول لك واش دار لك في النخل؟ واش كان شي نخل في الجنة؟ ولا نقول له ودي ما فرسيش، عندك شي دليل تثبته؟ واش كان سدر مثلا شي سدر تيدك في جهنم؟ نقول له جيب له دليل. إذن القضية تتبقى كل حاجة بدليلها، الحاجة اللي ما فيها دليل نقول كاين عمومات وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون وخلاص، ولكن باش نقول لك راه كاين نخلة وصفها كذا كيف وصف الله العنب وكيف وصف مثلا الرمان وكيف وصف كذا ما نستطيعش، لا يمكن، ما عنديش دليل. إذن القضايا تتبقى قضايا ما فيهاش القياس وما فيهاش حاجة أخرى وما فيهاش حتى الإجماع، ولهذا العقيدة كلها من أول آخر مجمع عليها بحمد الله، هذا من نعم الله على المسلم. أنا تنتحدث شي واحد يقول لي العقيدة ما مجمعش عليها،